إذن التحكيم أو قانون التحكيم لم يضع تعريفا للتحكيم. الفقه وضع تعريفات للتحكيم، كل واحد بيجتهد وبيضع تعريف لمفهوم التحكيم، يعني إيه تحكيم. ولكن إحنا مش هنذكر الفقه قال إيه، لأنه هو كله بيدور في فلك واحد، وهو عرض النزاع على شخص من الأغيار. لكن أنا جبت لكم تعريف المحكمة الدستورية للتحكيم. المحكمة الدستورية للتحكيم، المحكمة الدستورية لما جيت عرفت التحكيم مش اتفاق التحكيم، التحكيم، قالت إيه؟ قالت والله أن التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار، عرض نزاع معين بين الطرفين على محكم من الأغيار. عرض نزاع يبقى المفروض يبقى فيه إيه؟ في نزاع، في مشكلة ما بيني وما بينك، في مشكلة ما بين إيه؟ ما بين طرفين. في الدعوة أو في القضاء بنسميه مدعي وإيه؟ ومدعى عليه. هنا بنسميه محتكم ومحتكم إيه؟ ضده. محتكم ومحتكم إيه؟ ضده. اللي بيروح يرفع الدعوة الأول أو بيلجأ للتحكيم الأول بسميه إيه؟ محتكم. بسميه إيه؟ محتكم. في القضاء بسميه إيه؟ مدعي. بسميه إيه؟ مدعي. المدعي ده بيرفع الدعوة على مين؟ على مدعى عليه. هنا بيرفع الدعوة على الشخص الثاني اللي بسميه إيه؟ محتكم ضده. يبقى عندي محتكم وعندي إيه؟ محتكم ضده. والمحتكم ده ممكن نسميه طالب التحكيم، ممكن نسميه طالب الإيه؟ طالب التحكيم، عادي ما فيش مشكلة. طيب اللي بيفصل في الدعوة القضائية محكمة، بنسميها إيه؟ محكمة. الشخص اللي بيفصل في الدعوة اسمه قاضي. هنا بنسميها هيئة الإيه؟ هيئة التحكيم. يبقى هنا محكمة، هنا هيئة التحكيم. القاضي هنا اسمه هنا إيه؟ محكم. اسمه إيه؟ محكم. يبقى عندنا مدعي ومدعى عليه وقاضي ومحكمة. عندنا محتكم ومحتكم ضده وهيئة تحكيم وإيه؟ ومحكم. المحكم ده بيكون من الأغيار، يعني بيكون شخص مختلف عن أطراف الإيه؟ أطراف الخصومة. أطراف الإيه؟ الخصومة. هذا المحكم يعين باختيارهما، هما اللي بإيه؟ اللي بيختاروا المحكم ده. يبقى هنا كلمة يعين باختيارهما اللي هو بنسميه اتفاق الإيه؟ ان هم اتفقوا على التحكيم، ان هم اتفقوا ان هم يعرضوا النزاع بتاعهم على شخص من الاغيار بنسميه محكم، وبيختاروا هذا المحكم سواء بيختاروه بصوره صريحه او سواء بتفويض، يعمل تفويض عشان يختاره، او يحدد شروط اختياره، او يحدد شروط ايه؟ اختياره. الاثنين قالوا احنا عايزين محمد يحكم، خلاص بقى محمد. او يفوضوا شخص ثالث يعين الايه؟ المحكم. احنا هنفوض ابراهيم، ابراهيم ده يعين لنا الايه؟ المحكم. او يحددوا شروط، يعني مثلا يجي يقول لك ايه، احنا لما يحصل بيننا نزاع وعايزين نفضه، اللي يفصل في النزاع ده عميد كليه الحقوق جامعه القاهره، ممكن يبرموا العقد ده النهارده في 2022 ويحصل النزاع في كام؟ في سنه 2025. عميد حقوق القاهره في 22 ممكن يبقى شخص مختلف عن مين؟ عن العميد اللي موجود سنة كام؟ 25 وقت نشوء النزاع. بهم حددوا الشروط، حددوا ليه؟ الشروط بشخص واحد وهو عميد مين؟ يبقى أيا كان مين العميد اللي هيبقى موجود، ممكن يحددوا الشروط يقول لك مثلا حاصل على ليسانس، حاصل على يكون متعلم، يكون يحددوا الشروط اللي هم إيه؟ اللي هم عايزينها.